أحسن الله عليكم، هل يجوز لها أن تدخل على أبناء أخي زوجها؟ أن تدخل عليهم متسترة بالحجاب ولا تخلو بهم فلا حرج، وأما أن تدخل غير محجبة أو أن تخلو بأحد منهم فجاء في الحديث ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأحماء الزوجة الخطر منهم أكبر، لأن الناس لا يقوى الشك فيهم، فالحذر من أمرهم ينبغي أن يكون أبلغ. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على المغيبات، فلما قال الله رجل أرأيت الحمو، والحمو قريب الزوج، قال الحمو الموت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.